للاهم للاهم وفي كل شي فايتاهم، للاهم للاهم في كل شي فايتاهم، زينو هم واقل صافي ساليتي معاهم. هكا ديما السمارة في عراسك، هكا ديما جايبة العز لناسك. هكا ديما جايبة العز لناسك.